فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ألا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون مكنون

الصدور. صدق الله.